بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لما أنهى الناظم رحمه الله تعالى الكلام على نصف الأول من هذا الفن وهو علم التصور، شرع في بيان القسم الثاني وهو علم التصديق، وقدم التصور مبادئه ومقاصده على التصديق مبادئ ومقاصد، لأن الأول مقدم على الثاني بالطبع فقدم وضعا، لأنه مقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع. إذن يقدم في التعريف التصور على التصديق، ويقدم كل ما يتعلق بالتصور على كل ما يتعلق بالتصديق، لأن الأول مفرد وتصوره سابق على أو وجوده طبعا سابق على وجود التصديق بأنواعه. باب القضايا وأحكامها. يقال أيضا في التصديق كما قيل في التصور له مبادئ وله مقاصد. مبادئ التصور الكليات الخمس وما يتعلق بها، مقاصد التصور المعرفات، وانتهينا منها ولله الحمد. مقاصد التصديق قلنا الحجة والبراهين التي تسمى بالقياس المنطقي بأنواعها، ومبادئ التصديق هو القضايا، هو القضايا وأحكامها. إذن نبحث في القضايا هنا لماذا؟ لأنها مبادئ التصديق. إذا سئلنا لماذا عنول الناظم أو بوب للقضايا وأحكامها، نقول لأن التصديق له مبادئ وله مقاصد، ومبادئ التصديق هي القضايا وأحكامها، هي القضايا وأحكامها. وكما قيل في المعرفات هناك أن لها صورة وغاية ومادة، كذلك يقال هنا له صورة في التصديق، له صورة أو ليس القضايا، ما يكون موصلا إلى التصديق الذي هو الحجة، وما لتصديق به توصل بحجة يعرف عند العقلاء، هذا له صورة وله مادة وله غاية. غاية الحجج والبراهين معرفة صحيح التصديق من سقيمها، كما قيل هناك في غاية المعرفات معرفة الصحيح من التصور من غيره، كذلك هنا الحجج نبحث عنها لماذا؟ لنعرف الصحيح من الحجج من سقيمها، لأنه ليس كل قياس يكون صحيح، بل منه ما هو فاسد ومنه ما هو صحيح، كما ذكرنا في المعرفات منه ما هو صحيح ومنه ما هو فاسد، كذلك الحجج التي هي طريق موصل إلى معرفة المجهولات التصديقية منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد. إذن الغاية معرفة صحيح التصديق من سقيمها. المادة التي تتألف منها أو تتكون منها الحجج والبراهين هي القضايا، كما قيل هناك الكليات الخمس هي المادة للمعرفات، معرفات قلنا هي التي يبحث عنها المنطقي لأنها توصل إلى مجهول تصوري، مادتها التي تتألف منها المعرفات هي الكليات الخمس، كذلك التصديق البحث بحث المنطقي في الحجج التي هي القياس المنطقي بأنواعه لأنها توصل إلى مجهول تصديقي، ما مادته التي يتألف منها القياس بأنواعه هي القضايا، هي القضايا. ما هي الصورة؟ هي التي سيذكرها في باب القياس، كما ذكر المعرفة صورتها الحد الناقص يتألف من كذا، الحد التام من كذا، الرسم بأنواعه، عرفنا الصور التي تتألف منها أو تتألف وتتركب عليها المعرفات. كذلك الحجج القياس له صورة تركيبية، إن القياس من قضايا صورة مستلزما بالذات قولا آخر، هذا هو صورة القياس. كيف نؤلفه؟ قياس الاستثنائي، القياس الاقتراني، التمثيلي إلى آخره، سيأتي في موضعه. إذن البراهين والحجج يبحث عنها المنطقي من جهة كونها موصلة إلى مجهول تصديقي، مجهول تصديقي. هذه الحجج وهذه البراهين هي المعنون لها بالقياس المنطقي بأنواعه، لها مبادئ التي هي المادة التي يتألف منها القياس، وهي القضايا، ومنها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد كما سيذكر، وله غاية وهي معرفة صحيح التصديق من سقيمه، وله صورة هذه سيعنون لها في باب القياس. باب القضايا وأحكامها، باب أي هذا باب، هذا أول باب يمر معنا في هذا الكتاب، وإلا يعنون به بالفصل. باب من جهة الإعراب يجوز فيه ثلاثة أوجه، باب على أنه خبر مبتدأ محذوف، هذا باب، أو مبتدأ خبره محذوف، باب القضايا وأحكامها بالجر هذا محله، هذا الرفع وله صورتان، والأرجح أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف، لأنه عند النحاء البيانيين إذا دار الحكم بين كون المبتدأ أو الخبر محذوفا مع جواز الآخر، فجعل المبتدأ محذوفا والخبر مذكورا أولى. لما؟ لأن الخبر ما جاء به إلا من أجل الفائدة، والخبر الجزء المتم الفائدة، والأصل في إطلاق لفظ المبتدأ بين المخاطب والمخاطب العلم بالمبتدأ، هذا الأصل. زيد عالم، عالم هذا هو المجهول، هو الذي جئت بلفظ زيد الذي تعلمه أنت أيها المخاطب وأعلمه أنا من أجل أن أسند إليه أنه عالم. فإذا حذف أحد الجزئين مع جواز أن يكون كلا منهما محذوفا، نقول الأولى جعل المبتدأ محذوفا والخبر مذكورا، لأن الخبر ما جيء به إلا من أجل تتميم الفائدة، والأصل في المبتدأ أن يكون معلوما، والأصل في الخبر أن يكون مجهولا. إذن باب نقول الأولى أن يجعل خبرا لمبتدأ محذوف، هذا باب القضايا وأحكامها. باب القضايا وأحكامها بالنصب على أنه مفعول لفعل محذوف جواز، اقرأ باب، أو بابي على رأي الكوفيين من جواز حذف حرف الجر وإبقاء عمله، وهو شاذ عند البصريين إلا في مواضع. بابي القضايا، أي اقرأ في بابي أو انظر في بابي قضايا. إذن هذه ثلاثة أوجه. باب أصل الألف هذه مقلبة عن عواو، ما الدليل؟ جمعه على أبواب ويصغر على بوي، والجمع والتصغير ردان الأشياء إلى أصولها. الباب لغة المدخل إلى الشيء، المدخل إلى الشيء، كالباب الذي يدخل منه من خارج إلى داخل، ولذلك بعض يرى أنه فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج وعكسه، إلا أنه حقيقة في الأجسام مجاز في المعاني، حقيقة في الأجسام مجاز في المعاني. الباب في الاصطلاح عندهم الألفاظ المخصوصة الدالة على معاني مخصوصة، هذا ما يتعلق بلفظ الباب. باب القضايا مضاف ومضاف إليه، قضايا جمع قضية، جمع قضية، وقضية أصل قضايا قبل ذلك، قضايا قيل وزنها فعائل كصحائف ورسائل، لأن أصلها قضايا ين بيأي، قضايا ين، قضايا أصلها قضايا ين بيأي، قلبت الياء الأولى همزة على القياس كصحائف صحائف، رسائل رسائل، قلبت الياء الأولى همزة، هذا أولا، ثم فتحت تخفيفا، هذا ثانيا، ثم نقول تحركت الياء الثانية وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، فوقعت رابعا، أمر الرابع، فوقعت الهمزة بين ألفين فقلبت الهمزة ياء فصار قضايا. هذه أربع مراحل. أولا قلب الياء الأولى همزة، ثانيا تحريك أو فتح الهمزة، ثالثا قلب الياء الثانية ألفا لتحركها انفتاح ما قبلها، رابعا قلب الهمزة ياء لوقوعها بين ألفين. قضايا جمع قضية فعيلة بمعنى مفعولة أو فاعلة، يصح الوجه فعيلة بمعنى مفعولة أي مقضي فيها، أو فاعلة بمعنى قاضية على الإسناد المجازي، على الإسناد المجازي. وسميت قضية من القضاء لأنها مشتملة على القضاء. ما هو القضاء؟ الحكم. لاشتمال القضية على القضاء الذي هو الحكم سميت قضية. الجملة الاسمية تسمى عند المناطق قضية، لماذا؟ لاشتمالها على الحكم الذي هو القضاء إيجابا أو سلبا. والمراد بالحكم هنا، ما المراد بالحكم هنا؟ نقول المراد به النسبة الكلامية، ثبوت المحمول للموضوع على وجه الإثبات في القضية الموجبة، وعلى وجه الانتفاء أو النفي في القضية السالبة. وليس المراد بالحكم هنا، ليس المراد بالحكم هنا النسبة الخارجية. لماذا؟ لأن الصحيح أن القضية لا تتضمن النسبة الخارجية، لأن النسبة الخارجية إدراكها هو التصديق، وهذه قائمة بنفس المدرك لا بالجملة. زيد قائم، زيد موضوع، قائم محمول. النسبة الكلامية التي هي ثبوت المحمول للموضوع على وجه الإثبات في مثل هذه القضية الموجبة، ارتباط المحمول بالموضوع، علاقة المحمول بالموضوع، تعلق المحمول بالموضوع، كل هذا يعبر عنه بالنسبة على وجه الإثبات في القضية الموجبة. كونها واقعة أو ليست بواقعة، هذه هي النسبة الخارجية. إدراك وقوعها أو إدراك عدم وقوعها، الانتزاع والإيقاع، الوقوع واللا وقوع، هذا كله يعبر عن النسبة الخارجية. إدراك النسبة الخارجية قائم بنفس المدرك، أنا الذي أصدق بوقوع مدلولي زيد قائم، أو لا أصدق بوقوع مدلولي زيد قائم. إذا النسبة الخارجية محلها نفس المدرك، وإن سمي تصديقا لأن التصديق ما سبق أنه متعلقه أربعة، لكنه بسيط على جعل الثلاثة التصورات السابقة، تصور الموضوع وتصور المحمول وتصور النسبة كلامية، على جعلها شروطا للتصديق، هذا على مذهب الحكماء، وهو ظاهر النظم. ودرك نسبة أي إدراك نسبة خارجية، فهو بسيط الحين. إذن نقول ماذا الآن؟ سميت القضية قضية لاشتمالها على القضاء الذي هو الحكم، والمراد بالحكم هنا النسبة بين الطرفين التي هي النسبة الكلامية، وليس المراد بها النسبة الخارجية التي هي الوقوع واللا وقوع، أو إدراك الوقوع أو إدراك عدم الوقوع، أو الإيقاع والانتزاع. الإيقاع والانتزاع. باب القضايا، هنا جمع القضايا وهي قسمان عندهم، شرطية وحملية، جمعها الأولى أن يقال باعتبار تعدد أفرادها، لأن الحملية تنقسم إلى ثمانية، فهي إذن إلى الثمانية أيضا، والشرطية تنقسم إلى متصلة ومنفصلة، إذن هذه عشرة، وتحتها أيضا أقسام أوصل حملية بعض من 46. إذن باعتبار أفرادها وآحادها جمع الناظم القضية. وبعضهم يرى أن المناطق يتساهلون في إطلاق الجمع، فيطلقون الجمع كثيرا مرادا به الاثنين، فحينئذ أطلق الجمع هنا مرادا به الاثنين، لكنه يعتبر من جهة الإطلاق مجاز، لأن أقل الجمع ثلاثة، أقل معنى الجمع في المشتهر لاثنان، هذا على رأي الإمام ابن مالك الإمام مالك رحمه الله تعالى صاحب المذهب. وفي أقل الجمع مذهبان أقواهما ثلاثة لاثنان، هكذا سيد قول في الكوكب. وفي أقل الجمع مذهبان أقواهما ثلاثة لاثنان. إذن إطلاق مناطق الجمع على الاثنين هذا فيه تجوز وتسامح. إذن لماذا أطلق الناظم هنا الجمع على القضية وهي قسمان؟ نقول إما بالنظر إلى أفرادها وأحادها وهي جمع، وإما أنهم يتساهلون في الجمع فيطلقونه على الاثنين. وأحكامها، هذا بالجد عطف على القضايا، والمراد بأحكام القضايا هنا التناقض والعكس المستقيم. التناقض والعكس المستقيم سيبوب لكل منها بابا يختص به، باب في التناقض وباب في العكس المستوي. إذن التناقض والعكس هذا من عوارض القضايا، من عوارض القضايا، التناقض والعكس من عوارض القضايا. قال: ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا. ما احتمل الصدق لذاته جرى، سبق أن الناظم ذكر في فصل سابق اللفظ المركب، واللفظ إما طلب أو خبر وأول ثلاثة ستذكر، هذا في فصل في نسبة الألفاظ للمعاني. واللفظ إما طلب أو خبر، اللفظ المستعمل والمقصود به اللفظ المركب ينقسم إلى قسمين: خبر وإنشاء، خبر وإنشاء. وهذه القسمة هي المرجحة عند البيانيين، وذكر السيوطي رحمه الله في شرح العقود أن من زاد الطلب هذا لا يعرف عن البيانيين، وإنما هو مذهب لبعض النحاة. ولذلك ابن هشام رحمه الله في شذور الذهب في المتن ذكر القسمة الثلاثية، وفي الشرح رد على القسمة الثلاثية، يعني اختار في المتن أن القسمة ثلاثية إنشاء وطلب وخبر، ثم قال في الشرح والأصح أنه قسمان خبر وإنشاء، وأن الطلب داخل في مسمى الإنشاء. وهذا يحمل على أنه ألف الشذور في وقت سابق على الشرح، يعني بينهما مدة بحيث أنه تراجع عن بعض أقواله. وهذا يعتذر به عن ابن هشام في كثير من مواضع القطر والأوضح والشذور، لأنه قد يختلف في نفس الكتاب، يذكر شيئا في أوله ويناقضه في آخره. لذلك كان الشيخ محمد صالح حبيب رحمه الله التنبكتي، هذا شيخي وأستاذي رحمه الله غفر الله له، ما يرضى أن، لا أقول لا يرضى، يعني لا يرتاح كثير لكتب ابن هشام لهذه، لذلك يقول هذا متناقض. كنت أقرأ عنده في بيته قطر الندى الشرح، وحتى ما جعلنا أكمل الكتاب، قال اتركه هذا متناقض. لماذا؟ العلة فيه ليس التناقض، وإنما قد يبدو له في وضع ترجيح قول ثم بعد ذلك قد يرجح غيره ويثبتونه في الكتاب، لا يغير، ليس فيه طبعات الأولى والثانية والثالثة والخامسة، يغير في الخامسة ما لا تجده في الأولى، لا، الكتاب كما هو يبقى كما هو، إذا انتشر بقي كما هو، ويعقب إما في كتاب آخر أو في شرح إذا شرح المتن الذي انتشر، ويبقى الأصل على ما هو عليه. إذن القسمة ثنائية على الصحيح: خبر وإنشاء، خبر وإنشاء. لماذا يتعرض المناطق لذكر الخبر في مباحث المنطق؟ سبق أنهم لا يذكرون الطلب أو الإنشاء إلا استطرادا، ولذلك أنكر على الناظم أنه ذكر الطلب في الفصل السابق، واللفظ إما طلب أو خبر وأول الذي هو الطلب لماذا يذكره؟ وأول ثلاثة ستذكر أمر مع السعلة وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس الواقع، هذا يعتبر استطرادا، لأن بحث المناطق في الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته. لماذا؟ لأن بحثهم في الجملة التي تضمنت حكمه، إما إيجابا إما إيجابا وإما سلبا. نظرا لهذه الجملة المتضمنة أو المشتملة على الحكم الإيجابي أو السلبي، ينظرون إليها من حيث صدقها أو عدم صدقها. فحينئذ إذا أريد إثبات الجملة الصادقة لابد لها من براهين وأدلة تدل على صدقها في نفس الأمر إذا طابقت الواقع، لمعرفة حقيقة هذه الجملة الصادقة، القضية الصادقة، أو إذا كان في بحث مع مناظر خصم يثبت له صدق هذه القضية ليسلم به، وهو في الأصل أنه لا يسلم به. إذن بحثهم في الخبر لأنه متضمن لحكم وهو الإيجاب والسلب. هذا الإيجاب والسلب يعرض عليه الصدق والكذب، والذي يعرض عليه الصدق والكذب هو الذي يحتاج إلى دليل لإثباته أو نفيه. وبحثهم في البراهين والأدلة، القياس المنطقي، من حيث إثبات صدق القضايا أو كذبها. أما الإنشاء الذي هو الأوامر والنواهي أو ألفاظ العقود لإنشاء العقود أو حلها، هذه لا تحتمل الصدق والكذب. لو قيل الأب لابنه اشرب لا يقال له صدقت، أو لا تشرب لا يقال له صدقت، كما لا يقال له كذبت. كذلك لو قال اشتريت البيت فقال قبلت لا يقال له كذبت أو صدقت. لو قال لزوجته يا طالق لا يقال له صدقت أو كذبت. هذه الإنشاءات، الجمل الإنشائية، لا يتعرض لها المناطق. لماذا؟ لأنها لا تحتمل الصدق والكذب أصلا. فإذا انتفى الصدق والكذب عن الجملة الذي هو محل لإثبات الأدلة لها، فنقول أسقطت الجملة من أصلها فلا يبحثون عنها. إذن نقول يبحث المناطق عن الخبر لتضمنه للحكم الذي هو الإيجاب والسلب، الصدق والكذب. الصدق والكذب يحتاج إلى أدلة، إما لإثبات القضية في نفس الأمر أو لخصم لا يسلم به. أما الجمل الإنشائية فلا تحتمل الصدق والكذب أصلا، فحينئذ لا يبحث عنها المناطق. لذلك شرع في تعريف الخبر ولم يذكر الإنشاء إحالة على ما سبق، وإن قلنا استطرادا نقول أصل إسقاطه فلا يتكلم عنه. ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا. ما احتمل الصدق محتمل للصدق والكذب الخبر، وغيره الإنشاء ولا ثالث قر، ولا ثالث قر يعني استقر، فعل بمعنى استفعل. ما احتمل الصدق، ما اسم موصول بمعنى الذي، لابد له من شيء يقع عليه، فنقول ما هنا تفسر بلفظ، اللفظ ليكون جنسا يشمل جميع الألفاظ، يشمل جميع الألفاظ. وبعضهم يعبر بما هنا أو يوقعها على مركب، فحينئذ يشمل المركب التام والمركب الناقص، فلا يدخل المفرد كزيد وغلام كزيد. وإذا قلنا ما بمعنى اللفظ دخل معنا المفرد، لأن اللفظ جنس يشمل المركب وغيره الذي هو المفرد. وإذا قلنا ما بمعنى مركب نقول خرج المفرد فلا يدخل معنا. ما قلنا لفظ شامل لجميع الألفاظ. بعضهم يعبر يقول اللفظ الصادر من اللسان، اللفظ الصادر من اللسان، أو الملحوظ في الذهن، أو الملحوظ في الذهن، فحينئذ يشمل قضية الملفوظة والقضية المعقولة، لأن النتيجة عندهم قول معقول في الأصل وهو خبر، وهو خبر، لأن القياس كما سيأتي فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي. القياس المركب من قضيتين أو من مقدمتين تؤخذ منه النتيجة، وهي قضية خبر. دلالة المقدمتين على النتيجة قد يكون باللزوم، قد يكون باللزوم، فحينئذ دلالة المقدمتين على النتيجة قبل أن تذكر النتيجة نقول هي قضية معقولة، هل هي داخلة في الحد؟ نقول نعم، لابد من إدخالها حتى يشملها التعريف. ما لفظ يشمل اللفظ الصادر من اللسان والملحوظ في الذهن؟ لماذا؟ لندخل النتيجة التي يدل عليها القياس قبل ذكر النتيجة، لأنه كما سيأتي بعض أنواع القياس تدل المقدمتان على النتيجة باللزوم، فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي. ما إذا قلنا لفظ يشمل المفرد وغيره، احتمل الصدق، احتمل الصدق. إذا أدخل المفرد خرج نحو زيد، إذا قلنا ما بمعنى لفظ نقول احتمل الصدق خرج به ما لا يحتمل الصدق، وهو المفرد والمركب الناقص. المفرد والمركب الناقص، زيد عمرو، لا يقال زيد صدقت أو كذبت وهو لفظ واحد، غلام زيد هذا مركب ناقص، مركب ناقص. فنقول حينئذ هل يحتمل الصدق؟ لا يحتمل الصدق. إذن خرج بقوله ما احتمل الصدق ما لا يحتمله، وهو المفرد والمركب الناقص، كزيد وعمر وغلام زيد. كذلك خرج المقطوع بصدقه، وخرج المقطوع بكذبه، لأنه كما سبق الاحتمالات كم؟ ثلاثة. مقطوع بصدقه يعني لا يحتمل الكذب، مقطوع بكذبه لا يحتمل الصدق، يحتمل الصدق والكذب ثلاثة. فإذا قلنا ما لفظ أو مركب احتمل الصدق خرج ما قطع بصدقه وما قطع بكذبه. هل هو خبر المقطوع بصدقه؟ إذا قلنا خرج من حد الخبر ولم يدخل في حد الإنشاء، إذن لابد من واسطة، لابد من واسطة. ونحن نقول القسمة ثنائية وليس عندنا واسطة بين الخبر والإنشاء، إذن لابد من إدخاله، فجيء بالقيد لذاته. إذن لذاته ما احتمل الصدق لذاته يعني لذات الخبر، لذات الخبر اللفظ، لذات اللفظ. الضمير يعود على ماذا؟ على ما لفظ احتمل الصدق لذاته يعني لذات اللفظ، لذات المركب، بقطع النظر عن القائل، بقطع النظر عن القائل. فإذا نظرنا إلى الخبر دون نظر إلى قائله نقول احتمل الصدق والكذب، أما باعتبار قائله نقول هذا مقطوع بصدقه كخبر الله جل وعلا وخبر رسله، كذلك المعلوم من العقل صدقه بضرورة العقل، كالواحد نصف الاثنين. هذا بالنظر إلى المادة، الخبر نفسه بالنظر إلى المادة إلى الخبر نفسه علمنا صدق هذه القضية وأنها لا تحتمل الكذب، لا تحتمل الكذب. المقطوع بكذبه ولا يحتمل الصدق كخبر مسيلم ادعاء النبوة، نقول هذا مقطوع بكذبه، لكن هل هو لذات اللفظ والتركيب أو بالنظر إلى قائله ولأمر خارج عنه؟ الثاني، لا بالنظر إلى ذات المركب التام أو اللفظ، وإنما بالنظر إلى قائله أو لأمر خارج عن اللفظ حكمنا بقطع كذب مسيلمة، لذا قيل الكذاب. كذلك المعلوم كذبه بضرورة العقل، لو قيل الجزء أكبر من الكل هذا قطعا من النظر للمادة علمنا كذبه، لأن العقل يدل قطعا على كذبه. لو قيل ماذا؟ الجزء أكبر من الكل والنقيضان يجتمعان، نقول هذا معلوم بضرورة العقل أنه كذب ولا يمكن أن يصدق، ولا يمكن أن يصدق. إذن قوله لذاته أدخل المقطوع بصدقه وأدخل المقطوع بكذبه وأخرج ما احتمل الصدق للازمه، لو قيل اسقني ماء، اسقني ماء، قالوا هذا يلزم منه خبر وهو أنا طالب للسقيا منك. اسقني هذا متضمن، ليس متضمنا، هذا مستلزم لخبر وهو قوله أنا طالب للسقيا منك. أنا طالب هذا خبر أو لا؟ خبر. إذن الجملة الإنشائية في الأمر أو النهي يستلزم خبرا محتملا للصدق والكذب. هل نقول اسقني خبر؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس لذاته احتمل الصدق والكذب، وإنما للازمه وهو قوله أنا طالب للسقيا منك. إذن قوله لذاته للإخراج والإدخال، هذا المراد، قيد للإخراج والإدخال، أدخل المقطوع بصدقه والمقطوع بكذبه، وأخرج ما احتمل الصدق للازمه لا لذاته. لو نظرنا لذات اللفظ اسقني ماء ما احتمل الصدق والكذب، لكن لو نظرنا إلى لازم التركيب هذا الذي هو الأمر وهو دال على جملة تحتمل الصدق والكذب قلنا هذا خبر، لكنه ليس مرادا، ليس مرادا. قال الناظم ما احتمل الصدق ولم يقل والكذب، لماذا؟ اكتفاء. لماذا؟ لأنه إذا كان اللفظ محتملا للصدق استلزم كونه محتملا للكذب، لأنه متقابلان. ما حد الصدق؟ تطابق الواقع. ما حد الكذب؟ عدم مطابقة الواقع. هذا عند الجمهور، تطابق الواقع صدق الخبر وكذبه عدمه في الأشهر ولو كان مخالفا للاعتقاد. إذا طابق اللفظ الواقع، قام زيد فقام زيد، نقول هذا صدق، قام زيد فلم يقم زيد، نقول هذا كذب، ولو كان مريدا في نفسه خلاف لفظه. فلو قال قام زيد وهو يعلم أنه ليس بقائم فثبت أنه قام زيد، نقول هذا صدق، هذا صدق، والعكس بالعكس. إذن ما احتمل الصدق لذاته نقول والكذب، ما احتمل الصدق والكذب لذاته نقول هذا يسمى خبرا عند المناطق وعند البيانيين وعند النحاء يسمى خبرا. وما كان معلوما مقطوعا بكذبه أو صدقه نقول هذا داخل في حد الكذب بالنظر إلى ذات اللفظ، إلى ذات اللفظ بقطع النظر عن المخبر أو الخبر، لأننا قد نقطع بكذب الخبر من ذات الخبر، كما مثلنا الجزء أكبر من الكل. لو قال قائل السماء تحتنا والأرض فوقنا، نقول هذا مقطوع بكذبه بالحس مشاهدة من ذات اللفظ بقطع النظر. لو قاله أتقى الناس السماء تحتنا، ماذا نقول؟ نقول هذا كذب، ليس بصحيح، هذا كذب وليس بصحيح. لو قال السماء فوق تحتنا والأرض فوقا، النار باردة في الحس، نقول لا، هذا ليس بصحيح. إذن قد يحكم على الخبر بالمادة بالنظر إليها بالتركيب من جهة اللفظ، وقد يحكم باعتبار المخبر بالخبر. إذا النظران إما أن ننظر إلى المادة وإما أن ننظر إلى الخبر. عرفنا حد الخبر الآن. قال جرى بينهم قضية وخبر، يعني جرى أي وقع، ما احتمل الصدق والكذب لذاته سمي عندهم قضية وسمي عندهم خبر. إذا له اسمان مصدقهما واحد، وإن اختلفت جهة التسمية، لأنه يسمى خبرا من جهة كونه محتملا للصدق والكذب، ويسمى قضية من جهة كون الجملة التامة الخبرية مشتملة على القضاء الذي هو الحكم. إذن هو نفسه، قام زيد، زيد قائم، زيد قائم قضية، لماذا؟ لاشتمالها على القضاء الذي هو الحكم. زيد قائم نفسها خبرا، لماذا؟ لاحتمالها الصدق والكذب. إذن أسماء أو اسمان لمسمى واحد، الذات واحد، والتسمية مختلفة بالاعتبار. إن نظرنا إلى الحكم فهي قضية، إن نظرنا إلى احتمال الصدق والكذب فهو خبر. إذا ما احتمل الصدق لذاته يعني والكذب لذاته جرى بينهم، بين المناطق عندهم خاصة قضية، لأن الذي يسمي الخبر قضية مختص بالمناطق. وخبر إشارة قضية حال من فاعله أو من ضمير مستتر في جرى، جرى الماضي، الضمير المستتر يعود إلى ما، جرى بينهم بين المناطق متعلق بجرى، قضية حال كونه قضية، إذن هو حال من الضمير المستتر الفاعل في جرى. وخبر ويسميه أيضا المناطق تصديقا، كما سبق أن التصديق هو الجملة الاسمية أو الفعلية عند النحاة، أو ما يسمى بالإسناد الخبري عند البيانية، يسمى تصديقا ويسمى خبرا ويسمى قضية، وله أسماء أخرى ستأتي إن شاء الله. القضية أيضا بعضهم يقول هي دعوة إن افتقرت عن الدليل، إن افتقرت إلى الدليل، إذا افتقرت إلى الدليل فهي دعوة. ثم القضايا عندهم قسمان، هذا شروع من الناظم في تقسيم القضية. ثم القضايا، ثم هذه للترتيب الذكري فقط، يعني لا تدل على التراخي وإنما للترتيب الذكري. القضايا عندهم عند المناطق قسمان لا ثالث لهما، قسمان رئيسان، شرطية حملية، شرطية حملية. شرطية هذا إما بدل من قسمان، بدل مفصل من مجمل، شرطية حملية بدلان من قسمان. ويحتمل أن شرطية هذا خبر لمبتدأ محذوف، أو الأول من القسمين يعني شرطية، والثاني حملية. إذن قسمان، شرطية هذا نسبة إلى أداة الشرط، نسبة إلى أداة الشرط، يعني لوجود أداة الشرط في الجملة الفعلية لفظا أو تقديرا سميت القضية شرطية. وعندهم ضابط الشرطية كما سيأتي، وإن على التعليق فيها قد حكم فإنها شرطية، وإن على التعليق فيها قد حكم فإنها شرطية. الجملة المعلقة، المعلق فيها الحكم على شيء آخر تسمى شرطية، وبعضهم يضبطها بأنه ما ليس طرفاها مفردين ولا في قوة المفردين، ما ليس طرفاها المقدم والتالي، كما يقال في الحملية موضوع ومحمول، يقال في الشرطية مقدم وتالي. إن جئتني أكرمتك، هذه قضية شرطية عندهم متصلة، إن جئتني أكرمتك، هنا الحكم وهو ترتب الإكرام على المجيء، نقول هذا تعليق، هذا تعليق، الحكم معلق هنا، الإكرام موقوف على مجيئك، هذا تعليق. وإن على التعليق فيها قد حكم فإنها شرطية. ما ليس طرفاها، أين طرفا الجملة؟ إن جئتني، جئت هذا يسمى مقدمة، أكرمتك هذا يسمى تالية. إن أفرد حلت الجملة، حذف أداة الشرط وفصل كل منهما عن آخره عن الثاني، رجعت الجملة المركبة إلى جملتين. إذا ما ليس طرفاها مفردين بل جملتان، إن جئتني جئت هذا جملة، احذف أداة الشرط وافصل الكلام رده إلى أصله، تقول جئتني وجملة أخرى أكرمت، إذا ليس مفردين ولا في قوة المفردين، هذا في مقابل الحملية، لأن الحملية عندهم الشرطية هذه سيأتي بيانها، شرطية حملية، شرطية قلنا ما ليس طرفاها مفردين ولا في قوة المفردين، الحملية ما كان طرفاها مفردين أو في قوة المفردين، طرفاها اللذان هما الموضوع والمحمول جملة واحدة، بخلاف الشرطية. الشرطية جملتان، جملتان باعتبار الأصل، بمثل إذا كان النهار، إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، النهار موجود مبتدأ وخبر، الشمس طالعة نقول هذا أيضا كانت الشمس طالعة، هذه جملة فعلية، والنهار موجود جملة اسمية. إذن إذا ارتفعت أداة الشرط انحلت الجملة إلى جملتين. إذا زالت الشمس وجب الصلاة الظهر، زالت الشمس وجب الصلاة الظهر، إذن جملتان. بخلاف الحملية فإنها ما كان طرفاها مفردين أو في قوة المفردين، فإذا انحلت الجملة الموضوع عن المحمول والمحمول عن الموضوع صار مفردا أو في قوة المفرد، ليس جملة، إنما هو مفرد أو في قوة المفرد. أيضا الحكم فيها بهذا القيد حتى يصح التعريف، الحكم فيها ليس معلقا على شيء آخر، لأنه سيرد في الشرطية أنه قد قيل إنه قد ينحل طرفاها إلى ما كان في قوة المفردين، هذا سيأتي أنه لابد من تقييد الحملية بقيدين، أن ينحل طرفاها إلى مفردين وأن يكون الحكم غير معلقا على شيء، لإخراج الشرطية إذا أولت بما في قوة المفردين وكان الحكم فيها معلقا، وكان الحكم فيها معلقا. إذن عندنا القضية الحملية، وسميت حملية لأن قلنا موضوع ومحمول، إذن عندنا حمل. ما هو الحمل؟ أن يحمل المحمول على أفراد الموضوع، فلذلك سميت حملية، لأن الجزء الثاني والآخر المحمول بالسوية، الجزء الثاني محمول حمل على الموضوع كالسقف بالنسبة لأساس البنيان. قد سبق تعليل لما سمي الموضوع موضوعا ولما سمي المحمول محمولا. إذن عرفنا أن الجملة القضية الحملية مركبة من مفردين أو بما في قوة المفردين. إذا قيل زيد عالم نقول هذه قضية حملية. لماذا قضية حملية؟ لأنها مؤلفة من مفردين حقيقيين، الأول زيد الذي هو الموضوع، والثاني عالم الذي هو المحمول. وهل هناك تعليق في الحكم أو مجرد إسناد في الإثبات بالإثبات وفي النفي بالنفي؟ نقول مجرد إسناد، مجرد إسناد. زيد عالم هذا فيما إذا كان كل من الموضوع والمحمول مفرد، أو ما في قوة المفرد، ما في قوة المفرد جملة مؤولة بالمفرد. وهذا يحتمل أن يكون الموضوع مفردا والمحمول في قوة المفرد، ويحتمل العكس، الموضوع في قوة المفرد، الموضوع في قوة المفرد يعني جملة في الأصل، والمحمول مفرد. ويحتمل الثالث، القسم الثالث، أن يكون كل منهما، أن يكون كل منهما في قوة المفرد. مثال الأول أن يكون الموضوع مفردا والمحمول في قوة المفرد، زيد قام أبوه، زيد هذا موضوع، جملة قام أبوه هذه في قوة المفرد، قائم الأب، لذلك الأصل في الخبر أنه مفرد. ولا يجوز أن تكون الجملة واقعة عن الخبر إلا إذا صح تأويلها بالمفرد، هذا قيد أو ضابط عام في الجمل التي لها محل من الإعراب. لا يجوز أن يحكم على جملة أن لها محلا من الإعراب إلا إذا صح تأويلها بالمفرد. لماذا؟ لأن الأصل في الإعراب ماذا؟ المفردات، الجمل ليست محلا للإعراب. الإعراب آثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة، إذن ليس في آخر الجملة، ليس في آخر الجملة. إذن قام أبوه من قولك زيد قام أبوه في تأويل مفرد خبر، وإن أعربت قيل قام فعل ماضي أبو فاعل والجملة في محل رفع خبر المبتدأ. إذن زيد هذا موضوع وهو مفرد، قام أبوه هذا خبر محمول وهو في قوة المفرد، زيد قائم أبوه، أو نمشي زيد قائم أبوه في قوة، نعم زيد قائم أبوه المحمول هنا مفرد أو في قوة المفرد؟ في قوة المفرد. لماذا؟ نعم جملة ليس بجملة، ليس بجملة، الوصف مع مرفوعه في قوة المفرد، الوصف هذه قاعدة عامة، الوصف الذي هو اسم الفاعل اسم المفعول مع مرفوعه الفاعل أو نائب الفاعل في قوة المفرد، إلا في موضع واحد هو في قوة الجملة أو في حكم الجملة، وهو أقائم الزيداني. أقائم الزيداني حكمنا على قائم هنا أنه مبتدأ، والمبتدأ هذا أساس الجملة الإسمية، اسمية فهي بالاسم تبتدأ، إذن هو مبتدأ هو اسم، إذن جملة اسمية، جملة اسمية أقائم الزيداني، نقول الزيداني هذا فاعل، فاعل سد مسد الخبر، نقول هذا في حكم الجملة، بل نص بعضهم على أنه جملة، والخلاف في الوصف مع مرفوعه في غير هذا الموضع الذي هو المبتدأ الذي لا خبر له وإنما له مرفوع سد مسد الخبر، تنبه لهذا. إذن زيد قائم أبوه في قوة المفرد، زيد أبوه قائم، نقول هذه جملة اسمية خبر في قوة المفرد، قائم الأبي. خير الكلام لا إله إلا الله، أين الموضوع؟ خير كلام مفرد أو مفرد عند المناطق؟ مفرد عند المناطق، لأنه تصور خير الكلام لا إله إلا الله هذا المحمول، نقول هذا في قوة المفرد، خير الكلام لفظ لا إله أو كلمة لا إله إلا الله، إذن قد يكون الموضوع مفردا والمحمول في قوة المفرد، يعني جملة تؤول بمفرد، العكس أن يكون الموضوع في قوة المفرد والمحمول مفردا، لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، نقول هذا اللفظ أو كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز، لماذا؟ هو جملة في الأصل، لكن المقصود هنا هذا اللفظ، هذا اللفظ، الفعل والجملة إذا جردت من المعنى وقصد اللفظ صارت علما، صارت علما، الفعل حتى ضرب ويضرب واضرب، اضرب فعل، فعل أمر، نقول اضرب هنا مبتدأ، لماذا؟ قصد لفظه جرد عن معناه، ضرب فعل ماضي، نقول ضرب هذا مبتدأ اسم، لماذا؟ قصد لفظه، وإذا قصد لفظه صار علما، ضرب فعل ما ضرب في هذا التركيب علم على ضرب في قولك ضرب زيد عمرا، ذاك دال على حدث وزمن، وهذا لا يدل على حدث وزمن، ذاك يحتاج إلى فاعل، ضرب زيد، تقول هنا ضرب فعل ليس له فاعل، تقول زيد مرفوع بضرب، إذن دخل عليه حرف الجر، إذن لا حول ولا قوة إلا بالله، نقول قصد لفظه فصار مبتدأ، ولذلك من الغلط أن يعرب، تعرب الجملة تفصيلية ثم يقال في محل رفع مبتدأ، هذا غلط، وإنما يقال لا حول ولا قوة إلا بالله مبتدأ قصد لفظه مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية، بحركة الحكاية، قل هذا موجود في المناهج لنا أن يعرب تفصيلا ثم بعد قلنا في محل رفع، لا ما يأتي هذا، ما يصح، المبتدأ ما يقع جملة أبدا، لذلك أخذ في حده المبتدأ اسم صريح، اسم صريح أخرج الجملة، إذن لا يقع جملة، فكيف نقول لا حول ولا قوة إن عربها تفصيلة وقف في محل؟ إذن وقع المبتدأ أو جملة، هذا غير صحيح، غير صحيح. إذن لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا اللفظ صار الموضوع مؤولا بمفرد، كنز هذا المحمول مفرد، هذا مفرد. وأن تصوموا خير، وأن تصبروا خير، نقول خير هذا محمول مفرد، تصوم وأن تصوموا جملة في قوة المفرد لأنها مؤولة بمصدر، صيامكم أو صومكم، صبركم خير لكم. أن يكون كل من الموضوع والمحمول في قوة المفرد. زيد عالم، هذا ليس له في اللغة، هذا من عندهم. زيد عالم نقيض زيد ليس بعالم. قضية زيد، قضية زيد عالم نقيض قضية زيد ليس بعالم، على هذا التأويل. زيد عالم هذا قضية، هل المقصود اللفظ نفس المعنى أو قصد اللفظ؟ اللفظ للحكم بالنقيض فقط. زيد عالم أي قضية زيد عالم، نقيض زيد ليس بعالم أي نقيض قضية زيد ليس بعالم. وقع كل من الموضوع والمحمول في قوة المفرد. إذن الحملية ما كان طرفاها مفردين، هذا يصدق على زيد عالم، أو في قوة المفردين تجعل تحتها ثلاثة أقسام، فالمجموع أربعة. ما كان طرفاها مفردين، ما كان مفرداها في قوة أو طرفاها في قوة المفردين، ما كان الأول في قوة المفرد والثاني مفرد، ما كان الأول مفردا والثاني في قوة المفرد. واضح هذا؟ واضح. إذن قوله شرطية حملية، شرطية حملية نسبة إلى الحمل باعتبار طرفها المحكوم به لأنه يسمى محمولا كما سيذكره الناظم. إذن قسم لنا تقسيما أوليا أن القضية تنقسم إلى شرطية وإلى حملية. الفرق بينهما الحملية ما كان طرفاها مفردين، الموضوع والمحمول أو في قوة المفرد، وليس الحكم فيها معلقا على شيء، إنما مجرد إسناد المحمول إلى الموضوع. أما الشرطية فلا، لا ينحل طرفها إلى مفردين بل إلى جملتين. إن جئتني أكرمتك، احذف أداة الشرط جئتني أكرمتك، استقلت كل جملة مستقلة عن أختها. إذن هل هما مفردان؟ الجواب لا. هل هما مفردان؟ الجواب لا. أيضا الحكم فيها معلق، إن جئتني أكرمتك، الحكم في هذا كما هو واضح بديهي مغاير للحكم في زيد عالم، ليس فيه تعليق زيد عالم. أما إن جئتني أكرمتك، إن زالت الشمس وجب صلاة الظهر، هذا فيه تعليق، لا يثبت الثاني إلا إذا ثبت الأول. قال والثاني أراد أن يبين لنا أقسام الحملية لأن لها أقسام، الحملية والشرطية تنقسم باعتبارين، إما باعتبار الكيف أو باعتبار الكم، عندهم ما يسمى بالكم وما يسمى بالكيف. ما مرادهم بالكم؟ قالوا مقدار، أو اللفظ مقدار الأفراد التي ينطبق عليها الحكم الذي اشتملت عليه القضية، مقدار الأفراد التي ينطبق عليها الحكم الذي اشتملت عليه القضية. هل ينطبق على جميع الأفراد بحيث لا يخرج منه واحد، أو على بعض الأفراد؟ يحتمل هذا ويحتمل ذاك، إن نظرنا إلى الجميع صارت كلية، وإن نظرنا إلى البعض صارت جزئية. هذا باعتبار الكم يعني المقدار. تنقسم الحملية وكذلك الشرطية تنقسم باعتبار الكم أي المقدار، مقدار الأفراد التي ينطبق عليها الحكم الذي هو المحمول في ضمن القضية، نقول هذه انقسام باعتبار الكم. باعتبار الكيف السلب والإيجاب، النسبة بين الطرفين هل هي السلب أم الإيجاب، يحتمل هذا ويحتمل ذاك. إذا تنقسم إلى سالبة وإلى موجبة، تنقسم إلى سالبة وإلى موجبة، والأول أو موجبة، والأول إلى كلية وجزئية. ولذلك اختصرها الشيخ الأمين رحمه الله، قال الكيف هو السلب والإيجاب، النفي والإثبات، والكم هو الكلية والجزئية. الكم هو الكلية والجزئية، هكذا عرفه الشيخ في المقدمة. والكيف هو السلب والإيجاب، يعني هل هذه القضية منفية أو مثبتة، سالبة أو موجبة؟ نقول هذا انقسام باعتبار الكيف، والأول الكلية والجزئية تنقسم باعتبار الكم الذي هو المقدار. قال حملية، والثاني الذي هو الحملية، هذا يسمى لف ونشر، مرتب غير مرتب، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت. بدأ بالثاني دون الأول، هذا لف ونشر غير مرتب. كذلك نقول شرطية حملية، الشرطية سيأتي وإن على التعليق فيها قد حكم. قدم الحملية لأنها أصل باعتبار الشرطية، لأنها مؤلفة من موضوع ومحمول، جزءا مفردا أو في قوة المفرد، إذن هي أصل لما تألف من جملتين، مقدم وتالي. والثاني لم يقل والثانية، لما؟ والقسم الثاني، أحسنت، والقسم الثاني، لأنه قال قسمان، شرطية حملية والثاني، والأصل إذا لم يراعى القسم يقول والثانية بالتاء، لكن قال والثاني أي الحملية باعتبار القسم، أي والقسم الثاني من قسمي القضية الذي هو الحملية كلية شخصية، يعني تنقسم باعتبار الكم إلى كلية وشخصية، كلية وشخصية، كلية شخصية بحذف حرف العطف للضرورة. كلية يعني ما موضوعها كلي، هنا النظر في الحكم على القضية المبتدا والخبر الموضوع والمحمول، الحكم عليها بكونها كلية أو شخصية النظر فيه للموضوع، تأتي إلى الموضوع، إن كان الموضوع كليا فمفهم الشراك هناك، إذا كان الموضوع كليا فالقضية كلية، لكن الكلية هنا التي ذكرها الناظم من حيث هي، يعني بقطع النظر عن كونها مسورة بسور كلي أو جزئي أو مهملة، لأنه سيقسمها إلى إما مسور وإما مهمل، وهذا التقسيم لا يصلح للكلية المسورة بسور كلي، لأن الكلية لها إطلاقان، السابقة هناك وحيثما لكل فرض حكم فإنه كلية، هناك الكلية باعتبار الموضوع فقط وهي التي يريد أن يقسمها هنا. والكلية في هذا الباب القضايا لها اصطلاح آخر وهي المسورة بسور كلي، يعني السور لفظ يدل على الإحاطة لجميع الأفراد، كل إنسان، كل نقول هذه إنسان، كل إنسان حيوان، نقول هذه قضية كلية باعتبار ماذا؟ باعتبار موضوعها أو باعتبار السور؟ باعتبار السور، باعتبار السور. هل هي هذه المنقسمة أم غيرها؟ نقول لا غيرها، الكلية هنا ما موضوعها كلي بقطع النظر عن كونها مسورة بسور كلي أو جزئي أو مهملة، ضابطها الذي أخذناه سابقا وحيثما لكل فرض حكم فإنه كلية، إذا كان موضوع القضية لفظا كليا مفهما للاشتراك حكمنا على القضية بأنها كلية. الإنسان حيوان، قل الإنسان هذا موضوع، وحيوان هذا ليس حد، هذا لابد نأتي بناطق، لا، الإنسان هذا موضوع، حيوان هذا محمول، الإنسان له أفراد، إذن هو كلي، نقول هذه القضية كلية، هذه القضية كلية تنقسم إلى مهملة ومسورة. قال كلية يعني ما موضوعه كلي، سواء كانت مسورة بسور كلي أو جزئي أو مهملة من السور، مثل الإنسان حيوان، هذا مثاله. شخصية يعني وشخصية الحملية تنقسم إلى كلية وهي التي موضوعها كلي، الشخصية هي التي موضوعها جزئي يعني معين، ولذلك تسمى شخصية نسبة إلى الشخص وتسمى مخصوصة، زيد كاتب، نقول هذه قضية حملية. ما نوعها؟ هل هي كلية أم شخصية؟ شخصية. لماذا شخصية؟ لأن موضوعها جزئي، لأن موضوعها جزئي معين. متى نحكم على الموضوع أنه جزئي أو مشخص أو مخصوص؟ له أحوال كثيرة، أشهرها أربعة: أن يكون علما، نقول هذا جزء لا يفهم اشتراكا، سواء كان العلم مفردا كزيد قائم أو مثنى كالزيدان قائمان أو مجموعا كالزيود. زيود يصح؟ الزيدون يصح أو لا؟ جمع تكسيم، أحسن. الزيود كالهنود، نقول هندات، هندات هذا جنب ألف الوتاء أو ما بتاء وألف قد جمع، كذلك نقول الهنود، هذا جمع تكسير، هو الذي إذا جاء معه الفعل قد يؤنث له الفعل قد لا يؤنث، جاءت الهنود وجاء الهنود. أما جاءت الهندات هذا عند البصري قولا واحد أنه لا يجوز تذكيره، جاءت الهندات بخلاف الكوفيين. إذن الزيود قائمون، الزيدون قائمون، نقول هذه القضية شخصية. لماذا شخصية؟ لأن الموضوع فيها مشخص معين جزئي لا يحتمل غيره، هذا واضح فيما له مفرد معين، زيد قائم، لكن الزيدان قائمان والزيدون قائمون كيف صارت معينة مشخصة؟ نقول الأفراد هناك فرد واحد، الأفراد في الزيدون الزيدون والزيود كفرد واحد معين. لماذا؟ لأن هذا اللفظ الزيود والزيدون منحصر فيهم ويمنع غيرهم من الدخول، وهذا هو حقيقة الجزء الذي هو المفرد، حقيقة الجزء ليس المفرد، حقيقة الجزء. ما لا يفهم الشراكة، ما أفهم الشراكة، ما أفهم اشتراكا مفتوحا على الإطلاق دون تحديد، مثل الإنسان هنا لا يحد بأفراد يصدق عليهم أنه إنسان ويمنع عن الآخرين، أما الزيود والزيدون هذا فيه اشتراك لكنه اشتراك محدد في من اسمه زيد يدخل تحت هذا الحكم، طيب خالد وعمر وبكر لا يدخل. إذن من جهة كون اللفظ دالا على الأفراد المعينين هو كفرد واحد، لأنه يمنع من دخول غير مدلول اللفظ فيه، وهو ما يصدق عليه أنه زيد. واضح هذا؟ إذن القضية الشخصية نحكم عليها إذا كان الموضوع علما، سواء كان مفردا أو مثنى أو مجموعا. الثاني أن يكون كنية، أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثاني هذه الأمة، أبو بكر نقول هذا موضوع، هل هي مشخصة أو لا؟ مشخصة. لماذا؟ لكون الموضوع كنية، لكون الموضوع كنية. الثالث أن يكون محلى بأل العهدية، أن يكون الموضوع دخلت عليه أل العهدية، سواء كان المعهود فردا معينا أو أفراد، سواء كان المعهود فردا معينا أو أفراد. جاء القاضي، ها ما نوع القضية هنا؟ حملية. أولا نحكم بالأصل، حملية، هل هي كلية أم جزء أم مشخصة؟ بحسب أل، أحسنت. إن كانت أل هذه عهدية والمعهود قاض معين، نقول هذه القضية مشخصة مخصوصة جزئية. وإن كانت أل للاستغراق فحينئذ نحكم على أل على الجملة بأنها كلية، لأن الموضوع الذي هو الفاعل هذا كلي، والموضوع إذا كان كليا كانت القضية كلية. هذا واضح. الرابع أن يكون الموضوع اسم إشارة سواء كان للمفرد أو لمثنى أو جمع. هذا زيد، نقول هذا زيد هذا موضوع وزيد محمول، هذا نقول قضية حملية شخصية. لماذا؟ لأن موضوعها اسم إشارة، ويشترط في المشار أن المشار إليه أن يكون معينا لا مطلقا. لماذا؟ لأن الإشارة الأصل فيها أنها لا تكون إلا لمحسوس، فإذا كان معينا المشار إليه صارت القضية حملية مشخصة. هذان القاضيان، هؤلاء القضاة، إذا كان المشار إليه معينا صارت القضية ماذا؟ مشخصة. إذن أربعة أحوال على المشهور نحكم على القضية بأنها قضية حملية مشخصة. مشخصة لماذا؟ لكون الموضوع فيها معينا شخصا، وتسمى قضية شخصية وتسمى قضية مخصوصة. أن يكون الموضوع علما مفردا أو مثنى أو جمعا. وتنبه لمسألة المثنى والجمع، لماذا هو مخصوص معين مشخص؟ لأن اللفظ محصور على هذه الأفراد، يمنع غير من يسمى بزيد في الدخول. كيف؟ هو مشترك، إذن صار مشترك زيود، زيد وزيد وزيد. نقول الاشتراك هناك اشتراك معنوي وهو بلا حد غير محدود مطلق مفتوح، وهنا اشتراك لفظي في الأصل، ولو قيل أنه معنوي نقول إنه محدود، فانتفى مع الاشتراك الذي يكون حدا للكلي. الثاني أن يكون كنية. الثالث أن يكون محلا بأل العهدية. الرابع أن يكون اسم إشارة والمشار إليه معينان. كلية شخصية، والأول الذي هو الكلية. إذن شخصية هذا النوع الأول من أنواع الحملية، سيأتي أنها ثمانية أنواع. شخصية هذا النوع الأول، والكلية تحتها خمسة أنواع، والشخصية هذه قد تكون موجبة وقد تكون سالبة. إذن نوعان. والأول، ما هو الأول؟ كلية. والأصل أن نقول والأولى، والقسم الأول، والقسم الأول. إذن والأول يعني من أنواع الحملية الذي هو الكلية، وذكر هنا باعتبار القسم. إما مسور وإما مهمل، قسمها قسمين عامين، إما مسور وإما مهمل. مسور يعني اللفظ أو الخبر يكون مسورا، مأخوذ من السور الذي هو سور البلد. قيل قد يؤتى ببعض الألفاظ تدل على إحاطة اللفظ بجميع أفراده أو ببعضها. قد تكون القضية الإنسان حيوان، الإنسان حيوان، الإنسان له أفراد، حمل اللفظ المحمول الحكم على كل فرد من أفراد الإنسان قد يؤكد بسور اللفظ بكلمة هي في اللفظ تدل على أن الحكم شامل لكل فرد، لكل فرد فرد من أفراد الموضوع، فيقال كل إنسان حيوان. نقول هذا سور. لماذا؟ لأن الأصل، أصل الموضوع إنسان، جاء باللفظ الذي هو لفظ كل، ومثلها كل لفظ دال على الشمول والعموم، كل ما قيل من ألفاظ العموم فهو سور كلي، عامة وقاطبة وجميع وأجمع وأجمعون إلى آخره. نقول هذه وأل الموصولية، والذي وأل الموصولية، وطرا وكافة، نقول هذه كلها من السور الكلي. لماذا؟ لأنه لفظ يدل على إحاطة الحكم لجميع أفراد الموضوع. وقد يؤتى بلفظ يخصص، يكون الإنسان حيوان نقول بعض الحيوان إنسان، الحيوان هذا جنس يطلق على الإنسان وغيره. قد نأتي بلفظ نسميه سورا، هذا السور جزئي. لماذا جزئي؟ لأنه يدل على إحاطة اللفظ ببعض أفراده، فحينئذ نقول الإحاطة كلية عامة وإحاطة جزئية. بعض الحيوان إنسان، نقول هذه مسورة. الأصل أنها كلية لأن موضوعها كلي وهو الحيوان، حكمنا عليها أنها حملية لكون طرفيها مفردين، وحكمنا عليها أنها كلية لكون الموضوع فيها كليا، لكون الموضوع فيها كليا، وحكمنا عليها بكونها جزئيا لأنها مسورة بسور جزئي وهو ما يدل على إحاطة جزئية. فريق في الجنة وفريق في السعير، نقول هذه قضية كلية جزئية. لماذا؟ لأن من الألفاظ ما يدل على إحاطة اللفظ ببعض أفراده دون بعض، منهم طائفة فئة، نقول هذا بعض بضع، هذه تدل على أفراد محدودين، نقول هذا سور كلي. إذن الكلية قد تسور بسور كلي وقد تسور بسور جزئي. هذه داخلة تحت قوله إما مسور، لأنه قسم السور إلى كلي وجزئي، قال والسور كليا متى؟ إن دل على الإحاطة بجميع أفراده، إن دل على الإحاطة بجميع أفراده يسمى السور كليا ككل وأخواته، وجزئيا متى؟ إن دل على الإحاطة ببعضها. إذن إحاطة كلية وإحاطة جزئية، هذان قسمان. وإما مهمل من الإهمال وهو الترك والخلو، مهمل من أي شيء؟ من السور. الإنسان حيوان، نقول هذه مهملة، هنا نعبر بالمهملة، هناك وحيثما لكل فرد حكمة نعبر بأنها كلية، هنا نقول مهملة. لماذا؟ لأن الكلية هنا ينظر إلى السور، هل تقدمها سور أم لا؟ إن تقدمها سور ننظر هل هو كلي يدل على الإحاطة بجميع أفراده فهو كلي، أو على الإحاطة ببعض الأفراد فهو جزئي، أو لا يتقدمها، أو لا يتقدمها بسور كلي ولا جزئي فهي مهملة، يعني خالية من السور الكلي والجزئي. إذن هذه كم قسم؟ شخصية هذه واحدة، مهملة كلية جزئية، كم؟ أربعة. الحملية أربعة أقسام: مشخصة، مهملة، مسورة بسور كلي ونقول كلية، مسورة بسور جزئي ونقول جزئية، قسم رباعية. كلية شخصية، شخصية الثاني هذا القسم برأسه واحد، ثم قسم الكلية إلى قسمين كلية وجزئية، كلية التي تقدمها سور كلي وجزئية التي تقدمها سور جزئي، هذه ثلاثة أو مهمل، هذه أربعة. أرى على وجهكم النكارة، ما أدري ليه، ما هي واضحة؟ الحملية أربعة أقسام، مشخصة كلية وهي التي تقدمها سور كلي، جزئية وهي التي تقدمها سور جزئي أو مهملة، وكل منهما إما موجبة وإما سالبة، صارت ثمانية. إذن قضايا الحملية ثمانية، فهي إذن إلى الثمانية أيضا. لماذا؟ لأنها باعتبار قسمتها من جهة الكم أربعة أنواع، ومن جهة الكيف نوعان، ضرب أربعة في اثنين بثمانية. كلية شخصية هذان تقسيمان عامان للحملية. الشخصية تكون سالبة وموجبة نوعان، ثم قسم الكلية إلى مسورة بسور كلي وهذه تكون قسمان، سالبة وموجب، هذه أربعة، وجزئية وهي التي مسورة بسور الجزء، وهذه نوعان، سالبة وموجب، هذه ستة، أو مهملة، هذه التي لم يتقدمها سور كلي ولا جزئي وتكون سالبة وموجبة، فهي ثمانية، فهي ثمانية. لكن بعضهم يرى، ومنهم الشيخ الأمين رحمه الله، أن، وهذا يكاد يكون متفق عندهم، أن المهملة في قوة الجزئية، في قوة الجزئية، وإذا كانت في قوة الجزئية إذا نسقط هذا النوع فتكون القسمة سداسية ستة، المهملة السالبة والمهملة الموجبة هذه نسقطها لأنها في قوة الجزئية. كيف قوة الجزئية؟ الإنسان حيوان، قال هذه، وهم يرون هذا، أن هذه القضية متضمنة لعدة قضايا بعدد أفراد الموضوع. إذا قلت الإنسان حيوان، الإنسان من أفراده، كأنك قلت خالد الإنسان حيوان وعمر الإنسان حيوان، إذن الحكم شامل لكل فرد، فرد من أفراد الموضوع، فهو في ضمنه ماذا؟ عدة قضايا، وكل قضية من هذه ما نوعها؟ شخصية، إذن هي جزئية، فترجع إلى الجزئية. ولذلك يقول المهملة في قوة الجزئية، في قوة الجزئية، لأنه يحكم على أفرادها بما بالمحمول، ويعتبر كل فرد، فرد من أفراد الموضوع، كأنه قضية مستقلة بنفسها، كأنه جملة مستقلة. وإذا نظرنا إليها خالد إنسان حيوان، نقول هذا لا، هذه قضية مشخصة، هذه قضية جزئية، هذه قضية جزئية. والسور كليا وجزئيا يرى، والسور مبتدأ، يرى الجملة خبر، كليا هذا يرى بمعنى يعلم، رأى العلمية، ولراء الرؤية يعني بمعنى علم، ها رأى العلمية تنصب مفعولين، تنصب مفعولين، أين الأول؟ نائب فاعل، نائب فاعل، الضمير يرى هو السور، كليا هذا مفعول ثاني مقدم على يرى، وجزئيا معطوف عليه. والسور كليا إن دل على الإحاطة بجميع أفراده، وجزئيا إن دل على الإحاطة ببعضها يرى يعني يعلم. وأربع أقسامه، وأربع أقسامه، أقسام هذا معدود وهو مذكر، وأربع عدد اسمه عدد، والأصل أن يؤنث العدد اسم العدد مع المذكر ويذكر مع المؤنث، هنا الأصل قل وأربعة أقسامها، وإنما حذف التاء كما قال الناظم نفسه للضرورة، والأصل وأربعة، وأربع أقسامه، لا لابد من التأنيث، لابد من التأنيث، وأربعة أقسامه، إذن وأربع حذف التاء للضرورة، أقسامه الضمير يعود على السور، يعني السور انقسم إلى أربعة أقسام، حيث جرى يعني في أي تركيب وقع فيه السور. إذن السور قد يكون سورا كليا موجبا، أو سورا كليا سالبا، أو سورا جزئيا موجبا، أو سورا جزئيا سالبا. إذا قال وأربع أقسامه، يعني السور باعتبار الإيجابي والسلبي كم؟ أربعة، من ضرب اثنين في اثنين، لأن السور إما كلي وإما جزئي، الكلي قسمان، ها سالب وموجب، والجزئي قسمان سالب وموجب، واضح هذا؟ إما بكل أو ببعض أو بلا شيء وليس بعض أو شبه جل، هذا بيان أمثلة للقسمة الرباعية، القسمة الرباعية، إما بكل يعني إما أن يكون السور ملتبسا أو مصورا بلفظ كل، الباء هنا للتصوير أو للملابسة، إما أن يكون السور، السور لفظ يدل على الإحاطة، ما الذي يصور هذا المعنى؟ لفظ كل، إذن الباء تكون للتصوير أو للملابسة، أن يكون المعنى الذي دل عليه السور ومراد به الإحاطة بجميع أفراده لفظ كل، إما بكل، يعني إما أن يكون السور ملتبسا أو مصورا بكل بالجر ويصح رفعه على الحكاية، إما بكل، كل إنسان، كل إنسان حيوان، نقول هذه قضية حملية كلية لأنها مسورة بسور كلي موجب، مسورة بسور موجب. هل هو الحكم خاص بلفظ كل؟ نقول لا، كل لفظ دال على العموم والشمول فهو سور كلي، كل وجميع وعامة وأل الاستغراقية وطرة وقاطبة وكافة وأجمع وأجمع. كلما وجدت جملة اسمية مفتتحة بهذه الكلمة فاحكم عليها أنها كلية، فاحكم عليها أنها كلية. كل إنسان حيوان، عامة الإنسان حيوان، جميع الإنسان حيوان، وكل إنسان ألزمناه طائرا، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وكل شيء عنده بمقدار. نقول هذه قضية كلية لأنها مسورة بسور كلي، مسورة بسور كلي. كل بني آدم خطاء، هذه مسورة بسور كلي أو ببعض، هذا للسور الجزئي. بعض الإنسان كاتب، يعني بالفعل بعض الإنسان كاتب، نقول بعض لأنه يدل على إحاطة ببعض أفراد الموضوع، ببعض أفراد الموضوع، يعني يكون الأفراد جزء من مدلول الموضوع وهو معين، وهو معين. بعض ببعض أيضا يجوز فيه الوجهان، إما على أنه مجرور بالباء أو على الحكاية، إما بكل أو ببعض، ببعض. ومثله قسم وفريق ولفظ منهم وفئة وطائفة، وطائفة قد أهمته، هذه قضية جزئية، حملية جزئية، فمنهم من يمشي على بطنه، نقول هذه قضية حملية جزئية، منهم بعضهم يعني. ومن الناس من يقول، وهذه قضية جزئية لأن اللفظ يدل على بعض الأفراد، هذا يمكن تطبيقها عام، يعني بعض الأشياء الماضية في المنطق يعني يبعد تطبيقها، لكن هذه يمكن كلما مر بك جملة تعرف ما مدلوله، هل جميع الأفراد؟ تنظر إلى السور، إن كان سورا مما يدل على الشمول والعموم فهو سور كلي، تحكم أن الحكم منطبق على جميع الأفراد. إن كان السور يدل على البعض، قسم، طائفة، فئة، منهم، نقول هذا يدل على بعض أفراد الموضوع، إذن الحكم ليس شاملا، ليس شاملا. أو بلا شيء، هذا ما هو؟ أو بلا شيء، لا شيء من الإنسان بحجر، إما بكل، هذا سور كلي موجب، أو ببعض، هذا سور كلي سور جزئي موجب. ماذا بقي؟ أن يمثل للكل السالف والجزئي السالف، لأنه قال أقسامه أربع أقسامه، أراد أن يمثل الأربعة الأقسام، فمثل للسور الكل الإيجابي بكل، كل إنسان حيوان، مثل للجزء الإيجابي ببعض أو بلا شيء، ويصح أن يقال أو بلا شيء على أنه اسم لا، لا شيء من الإنسان بحجر، هذه قضية كلية سالبة، لأن نفي عن جميع أفراد الموضوع، لا شيء من الإنسان بحجر. أين الموضوع في هذا التركيب؟ لا شيء من الإنسان ليس شيء، لا هذا سور، لذلك نبه الشيخ الأمين رحمه الله قال لا يلتبس على الطالب السور، وإن أعرب مبتدأ لكنه لا يخرج الموضوع عن كونه موضوعا باعتبار الأصل. إذا قيل الإنسان حيوان، كل إنسان حيوان، الإنسان حيوان، الإنسان مبتدأ وهو موضوع، إذا قيل كل إنسان انتقل الإعراب من إنسان مبتدأ إلى كل، فصار ماذا؟ صار مضافا إليه. هل خرج عن كونه مبتدأ؟ هل خرج عن كونه موضوعا بخروجه عن كونه مبتدأ؟ الجواب لا، السور يبقى كاسمه سور كسور البلد، لذلك قيل أنه مشتق منه، قد يكون محيطا بجميع البلد وقد يكون ببعضها، هذا في القديم وإلى الآن. فنقول كل إنسان، إنسان هذا هو الموضوع، وكل هو مبتدا. كونه انتقل الإعراب من الموضوع إلى السور لا يخرج الموضوع عن كونه موضوع، لا شيء من الإنسان، الإنسان هذا هو الموضوع، بحجر هذا هو المحمول، لا شيء، هذا سور كلي سالم، سور كلي سالم. ومثله لا أحد، لا ديارة، لا ديارة، ما اتخذ الله من ولد، هذه قضية كلية سالمة. أين الموضوع؟ ها، لفظ الجلالة. أين المحكوم به؟ اتخذ. أين السور؟ أين السور؟ إيش إعراب من ولد؟ مفعول به، أحسنت، مفعول به، من ولد مفعول به، لما؟ من زائد، أحسنت، ولد مفعول به. طيب إيش علاقته بالعموم الكلي هنا؟ نعم، نكرة في سياق النفي، وزيدت من هنا أيضا، هذا نص في العموم، من أعلى درجات العموم، من أعلى درجات العموم. ولم يكن له صاحب، لم يكن له صاحب، صاحب نكرة في سياق النفي، إذن قضية كلية سالبة دالة على العموم لوقوع النكرة في سياق النفي. لا شيء من الحجر بإنسان، لا غالب لكم اليوم من الناس، لا تأخذوا سنة ولا نوم، كل نكرة واقعة في سياق النفي أو الاستفهام أو الشرط نقول هذا من السور الكلي السالب، السور الكلي السالب، إذا كان الاستفهام مشربا بالتحدي. وليس بعض الواو بمعنى أو، ليس بعض هذا لأي شيء، السالب الجزئي، سور جزئي سالب، وهو في الغالب أنه يأتي ببعض وليس، سواء تقدم بعض على ليس أو ليس على بعض. ليس بعض الحيوان بإنسان، بعض الحيوان ليس بإنسان، ليس بعض الحيوان بإنسان، تقدم ليس على بعض، بعض الحيوان ليس بإنسان، صحيح هو فرس بغل، إذن قد يتقدم النفي على بعض الذي هو السورة الجزئي وقد يعكس. وسبق معنى العموم، عموم السلب وسلب العموم، هذه أيضا تذكر هنا، عموم السلب هذا يوضع في أي مرتبة، في أي نوع؟ لا شيء، عموم السلب الكلي السالب، لا شيء. طيب سلب العموم الجزئي السالب، الجزئي السالب، وما كل ما يتمنى المرء يدركه، إذن بعض ما يتمناه يدركه، بعض ما كله لم أصنع، قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنع، كله الذنب المدعى لم أصنع، نقول هذه عموم، عموم السلب، إذا تقدم لفظ كل على النفي فهي قضية كلية سالبة، إذا تقدم النفي على كل فهي قضية جزئية سالبة، قضية جزئية سالبة. وليس بعض يعني السور الجزئي السالب يجمع بين سور جزئي وأداة من أدوات السلب، والسور الجزئي أيضا منه النفي، أي نعم، السابق يعني الذي ذكرناه هو سلب العموم، سلب العموم. وليس بعض أو شبه جلاء، أو شبه هذا عطف على كل، إن جررناها فهي مجرورة أو رفعناها رفعنا، أو شبه، أو شبه، أو شبه إذا قلنا إما بكل، أو شبه إذا قلنا إما بكل. جلاء يعني اتضح معناه في الدلالة على الإحاطة الكلية أو الإحاطة الجزئية، يريد بهذه الجملة أن هذه الألفاظ كل وبعض ولا شيء وليس بعض، وإن كثرت في كلام النحاة وأمثلتهم إلا أنها ليست مختصة بها، ليست مختصة بها، بل كل ما دل على إحاطة كلية فهو سور كلي، وكل ما دل على إحاطة جزئية فهو سور جزئي. ثم قال: وكلها موجبة وسالبة، فهي إذن إلى الثمان آيبة. هذه تحتاج إلى أمثلة، غدا إن شاء الله نكملها. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.